الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسا جديدا بإذن الله تعالى في شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان من آخر ما تكلمنا عنه الكلام على ترجيح البخاري على مسلم عند العلماء. وطبعا كما سبق التنبيه، فالحافظ ابن تقديم البخاري على مسلم من الوجوه التي ذكرها العلماء، وكان من أول ما تكلمنا عنه مسألة الاتصال، والمراد هنا كما ذكرنا المراد به الإسناد المعنعن. أما الإسناد إذا كان فيه التصريح بالتحديث فهذا قد اتفق فيه البخاري ومسلم، وأنه لا تفضيل بين البخاري ومسلم في هذا الإسناد. كذلك لو كان الإسناد فيه شبهة التدليس أو غير ذلك، فبحسب ما وصف به الراوي فالبخاري ومسلم متفقان على هذا، يبقى عندنا فقط الإسناد المعنعن. وقد سبق أن ذكرنا أن مذهب الإمام البخاري في صحيحه، وهناك طبعا من يذهب إلى أن هذا شرط البخاري وشرط الأئمة قبله، أنه لا بد أن يثبت التصريح بالسماع بين الراوي وبين شيخه مطلقا، وهذا الذي يعني يطلق عليه العلماء الشرط في أصل الصحة، أي أنه لا يصح الإسناد المعنعن بين الراوي وبين شيخه الذي روى عنه في هذا الإسناد إلا إذا ثبت عندنا السماع ولو مرة واحدة. وهناك من يقول لا، شرط البخاري إنما هو شرط الصحيح، هذا الشرط اشترطه في الصحيح، ويدلل على ذلك أن البخاري لا يشترط هذا الشرط في كتبه الأخرى مثل كتابه الأدب المفرد، أو مثلا التواريخ الثلاثة الصغير والأوسط والكبير، وكذلك الكتب التي ألفها الإمام البخاري مثل خلق أفعال العباد أو جزء القراءة خلف الإمام وغيرها من الكتب التي صنفها، قالوا لا يشترط فيها هذا الشرط. وطبعا هذا كله مبني على قاعدة هل هذا الشرط هو شرط للبخاري وهو تبع فيه شيخه علي بن المديني، أو هو شرط لأئمة الحديث. الخلاف في هذا موجود، وهناك من يرجح، وحتى بعد البخاري ومسلم وقع الاختلاف، فهناك من الأئمة النقاد الحفاظ المتقنين مثل الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وابن رجب وغيرهم رجحوا مذهب الإمام البخاري وقالوا هو الصحيح وهو الذي ينبغي أن يسير عليه أهل الحديث. وأما مذهب الإمام مسلم فقد رجحه جمع يعني آخرون من أئمة الحديث، خاصة من الذين جاءوا من بعد البخاري، وقالوا إن مذهب مسلم هو الذي استقر عليه اتفاق أو استقر عليه عمل بدقة، هو الذي استقر عليه عمل المتأخرين، لأنه ليس عندهم إلا ظاهر الإسناد، والمسألة مبحوثة في غير هذا الموضع أبحاث طويلة جدا، حتى بعضهم هناك من عقد محاكمات بين البخاري ومسلم في هذه المسألة، فلا نريد أن نطيل فيها. ولذلك نلخص مذهب الإمام مسلم أنه يشترط في الراوي الذي يعنعن عن شيخه أن يكون معاصرا لشيخه مع إن كان أن يلقاه، فإذا وجدت المعاصرة مع إن كان اللقي حكم الإمام مسلم على الإسناد بأنه صحيح. وعندما ننظر للترجيح، لا شك أن الذي يشترط أنه لا بد أن يثبت التصريح ولو مرة واحدة هو شرطه أقوى من الذي يقول إذا وجدت المعاصرة مع إمكان اللقي فإن الإسناد يصح، لا شك أنه أقوى. ومن هذه الحيثية رجح شرط البخاري على شرط مسلم، وكان شرط البخاري أقوى من شرط مسلم عند المحدثين. وكما ذكر أنه لا يوجد من قدم في الصحة المسلم على البخاري، لكن هناك من قال بالمساواة بينهما. ولذلك الحافظ يقول وما ألزمه، لأن مسلم رد على البخاري، ومن كان سبق البخاري بهذا الشرط رد وألزمهم بأن يردوا جميع الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت فيها التصريح، وأنه لا بد أن يشترط التصريح في كل إسناد حتى ولو وجد التصريح في بعض المواضع، لأنه إن صرح هنا فيمكن أن يكون أرسل هناك، لكن هذا سيدخل مسألة التدليس، ومسألة التدليس غير مرادة هنا. ولذلك الحافظ يقول في آخر كلامه على مسألة الرجحان من ناحية الاتصال، يقول وما ألزمه به ليس بلازم، يعني ما ألزم به مسلم البخاري ليس بلازم. المسلم ذكرت لكم أنه شدد على القائلين بقول البخاري، حتى أنه قال إهمال هذا القول أولى من ذكره حتى ينسى، هذا يعني. ولذلك يقولون أن مسلم شدد على من يقول بمذهب البخاري، قال وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا. ولذلك قلنا أن المسألة المطروحة بين البخاري ومسلم في الراوي غير المدلس، والراوي إذا سمع من شيخه بعض الأحاديث والبعض الآخر لم يسمعه ورواه بالعنعنة يكون مدلسا، والمسألة مطروحة في غير المدلس. قال والمسألة مفروضة في غير المدلس. طيب ننتقل إلى المسألة الأخرى التي رجح بها العلماء البخاري على مسلم، وهي قول الحافظ ابن حجر وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط. تفضل. طبعا الآن هو سيتكلم على مسألة، نحن الآن عندما تكلمنا على الحديث الصحيح العلماء عرفوا الحديث الصحيح واشترطوا له شروط، ونحن الآن البحث الذي نبحثه الآن هو في كتابين، وهذين الكتابين أراد كل يعني كل من يعني من البخاري ومسلم أن يكون صحيحا، فمعنى ذلك أنه لا بد أن تتوفر شروط الصحة في هذه الأحاديث الموجودة في الكتابين. وإذا أردنا أن نرجح بين الكتابين فسيكون السبيل للترجيح بينهما أي الكتابين توفرت فيه هذه الشروط الخمسة التي تكلمنا عنها، وعرفها الحافظ بقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الحديث هنا الذي يعني هذين الكتابين أراد يعني صاحبهما أو يعني صاحباهما أن يجمعا في هذين الكتابين كل حديث صحيح أو كل حديث يعني رأى صاحب الكتاب أن يخرجه فيه، فمعنى ذلك أننا سننظر إلى شروط الصحة. الشرط الأول الذي يعني سبق الكلام عنه وهو الشرط الواضح الذي وقع فيه النزاع، وهو مسألة الاتصال الإسناد، وقد سبق الكلام عنها. الآن سينتقل إلى الشرط الثالث الثاني والثالث، وهو العدالة والضبط. سننظر طيب يعني الآن مسألة الاتصال ستكون بين الراوي وشيخه الذي هو في أسانيد هذه الكتب. الآن عندنا العدالة والضبط أين ستكون؟ ستكون في الرواة الذين أخرج عنهم البخاري ومسلم. كيف سيكون الموازنة؟ قال سننظر إلى الرجال الذين أخرج لهم البخاري والرجال الذين أخرج لهم مسلم ونقارن بينهما. لكن أين تكون المقارنة؟ هل تكون المقارنة فيما اشتركا فيه أو فيما انفردا فيه؟ فيما انفردا فيه، لأن مثلا الراوي إذا خرج له البخاري في صحيحه وخرج له مسلم كذلك في صحيحه معنى ذلك أنهما اتفقا في التخريج عنه، سواء كانت توفرت فيه درجات العدالة والضبط أعلاها أو أوسطها أو أقلها، فما فيش فيه ترجيح، لأن الراوي موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم. لكن الترجيح أين يكون؟ في الرواة الذين انفرد بهم البخاري مقارنة بالرواة الذين انفرد بهم مسلم. هؤلاء الذين انفرد بهم البخاري أين هم من العدالة والضبط؟ والذين انفرد بهم مسلم أين هم من العدالة والضبط؟ وهنا يتم الترجيح. ولذلك يقول إيش؟ يقول: فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. يقال أن الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري 80 رجلا، والذين تكلم فيهم في مسلم 160 رجلا، يعني الضعف. الرواة الذين أخرج عنهم مسلم وهم متكلم فيهم هم ضعف الرجال الذين انفرد بهم البخاري وهم متكلم فيهم. لكن قبل ذلك لنرجع إلى قول الحافظ وغيره من العلماء الحديث عندما يقولون هذا الراوي أخرج له البخاري وهو متكلم فيه، إيش معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أنه ضعيف؟ ها؟ أحسن، وقع فيه الاختلاف، مجرد الكلام فيه فقط. قد يكون الراوي ثقة لكن لأنه وقع فيه المنازعة فيذكر هنا. ولذلك نجد أنه عندما يقال أن هؤلاء الرواة متكلم فيهم ليس معنى ذلك أنهم ضعفاء، وليس معنى ذلك أن حديثهم لا يقبل، لا، لكن لأنه وقع فيهم النزاع. مثلا عندما نأتي إلى عكرمة مولى عبد الله بن عباس، هذا الحافظ ترجم له بأنه ثقة ثبت أو ثقة حافظ، يعني القمة في العدالة والضبط، لكنه تكلم فيه ووقع فيه النزاع، خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. مثلا حماد بن سلمة من الأئمة لكن خرج له مسلم ولم يخرج له البخاري. طيب إيش السبب؟ السبب أنه وقع فيه شيء من الكلام في ضبطه. إذن المسألة ليس المراد أن هؤلاء عندما نقول الذين تكلم فيهم في البخاري 80 رجلا يعني أنهم ضعفاء، لا، وإلا كما قال الحافظ ابن حجر وغيره حتى الذين تكلم فيهم هم الصواب فيهم أنهم ثقات، لكن كما قال السيوطي قال: والتخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان الكلام غير قادح. ليش؟ لأن فيه خلاف. الآن يعني مثلا عندما نأتي إلى الإمام مسلم، الإمام مسلم هو تلميذ الإمام البخاري، حتى كما سيأتي معنا أن الدارقطني قال: ويعني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني لولا البخاري مسلم لم يعرف الحديث أصلا. هذا معنى كلام الدارقطني. طيب مع ذلك المسلم لم يخرج للبخاري للأسباب اللي هي ذكرت معنا في أكثر من موضع، للاختلاف الذي وقع بين محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري والبخاري فتكلم فيه، فالإمام مسلم اجتنب التخريج عنهما، لم يخرج لا عن محمد بن يحيى الذهلي مع إمامته ولا خرج عن البخاري. طبعا هذه مسائل ليس المراد به أن محمد بن يحيى الذهلي حديثه لا يصح أو أن البخاري في حديثه شيء، لكن لا، هو يريد أن يسمو بهذا الكتاب عن الاختلاف، لأن الاختلاف سيجعل الناس يختلفون في الحديث الذي ورد عن طريق هذا الراوي. ولذلك سيمر معنا أن هناك رواة خرج لهم الصاحب الصحيح ومع ذلك هم ضعفاء. مثلا ناتي محمد ابن فليح ابن سليمان، راوي ضعيف خرج له البخاري في صحيحه. فليح ابن سليمان والد محمد، راوي ضعيف خرج له البخاري في صحيحه. سويد بن سعيد، راوي ضعيف خرج له مسلم في صحيحه. طيب إيش السبب؟ هذا سيأتي معنا أن حتى الرواية وطريقة اختيار الأحاديث وطريقة انتقائها لها طرق عند العلماء، وهي التي ستجعلنا نفضل هذه الرواية على هذه الرواية. ولذلك نحن نقول أن التفضيل الذي نتكلم عنه الآن إنما هو تفضيل في الجملة، ولذلك سنجد أحاديث موجودة في صحيح مسلم هي أصح بأضعاف، يعني بأضعاف عن الأحاديث، يعني عن بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري. إيش السبب؟ السبب هي طريقة الرواية وطريقة الانتقاء. ولذلك هنا عندما أراد أن يتكلم عن العدالة والضبط يقول أن الرواة الذين عند البخاري متكلم فيهم هم أقل من الذين عند مسلم. طيب، زاد على ذلك سبب آخر، إيش هو؟ هؤلاء الرواة المتكلم فيهم عند البخاري في طبقة مشايخه، يعني يروي عن محمد بن فليح هذا شيخه، يروي عن مثلا فليح هذا شيخه، يروي عن إسماعيل بن أبي ويس شيخه، مع ذلك هؤلاء فيهم كلام. قال هؤلاء من مشايخه، وأنتم تعرفون أن المحدث عندما يكون يروي عن مشايخه معنى ذلك أن عندهم كان أن يختار من أحاديث شيخه، سيعرف لأنه هو ملازم لشيخه ويسمع منه، فيعرف الأحاديث التي هي موجودة في كتاب شيخه وهي ثابتة، ويعرف الأحاديث التي وقع لشيخه فيها شيء من الوهم. بخلاف مسلم، مسلم يخرج عن طبقات أعلى، يعني بينه وبين هؤلاء الرواة المتكلم فيهم أحيانا طبقة وطبقتين، فيكون بينه وبين الراوي المتكلم فيه راويان أو راوٍ، وهذا سيجعله بعيد عن مسألة الانتقاء ومعرفة ما هي الأحاديث التي ينبغي أن يرويها والأحاديث التي ينبغي أن يجتنبها، يكون في ذلك صعوبة، وهذا يرجح طريقة البخاري أو رواية البخاري عن هؤلاء الذين انتقدوا عنه. طيب، عندنا مسألة أخرى ذكرها هنا، قال البخاري مع ذلك هؤلاء الذين وقع الكلام فيهم خرج عنهم لكنه لم يكثر، يخرج للراوي المتكلم فيه حديث أو حديثين، لكن الإمام مسلم يخرج أحيانا صحيفة كاملة يخرجها، فيأتي برواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ويروي عنه كثير من الأحاديث، أو كذلك رواية حماد بن سلمة، أو رواية مثلا عمرو بن شعيب، أو هؤلاء السلاسل التي هي يعني مختلف فيها، نجد أن الإمام مسلم يكثر من الرواية عنها. إذن مسلم، لا، البخاري أرجح من مسلم ليس فقط بقلة عدد الرواة المتكلم فيهم، كذلك أن الذين تكلم فيهم هم أغلبهم من مشايخه، زد على ذلك أن هؤلاء الذين تكلم فيهم وهم أغلبهم من مشايخه لم يكثر عنهم، أما مسلم العدد أكثر، الذين تكلم فيهم يروي عنهم وهم في طبقة غير طبقة مشايخه، زد على ذلك أنه أكثر عنهم، وهذا هو وجه الترجيح في هذه النقطة. نعم، وأما رجحانه نعم، هذه المسألة الثالثة في الترجيح، وهي مسألة الشذوذ والإعلال، ويشير هنا إلى الاختلاف في الأحاديث. يعني الآن عندما نأتي نجد أن البخاري مثلا ومسلم خرجا أحاديث عن رواة ضعفاء، يعني الراوي عندما ننظر في ترجمته نجد أنهم يقولون عنه أنه ضعيف الحديث. طيب، يأتي إشكال هنا، لماذا يخرج البخاري ومسلم عن هذا الراوي؟ قالوا هذا يدل على أنهم عرفوا وميزوا صحيح حديثه من سقيمه، يعني مثلا عندما أتى البخاري لبعض الرواة الضعفاء وقال له أريد أن أروي أحاديث صحيحة عنك. فقال له هذا كتابي، هذا الراوي الضعيف قال له هذا كتابي وعلم لي على الأحاديث التي هي صحيحة وأنا أحدثك بها. ففعل البخاري وحدث عنه في صحيحه، وهذا قالوا معنى الانتقاء، أي أن لأن عندما نقول أن الراوي فيه ضعف ليس معنى ذلك أن كل ما يرويه من الأحاديث لا يصح، لا، لكن هو حكم أغلبي. يعني الآن عندما نقول أن هذا الراوي مثلا عدل ضابط، هل معنى ذلك أنه لا يخطي؟ أنا أسألكم، هل معنى ذلك عندما نقول الراوي عدل ضابط هل معنى ذلك أنه لا يخطي؟ يقع منه الخطأ صح، لكن الأصل في حديثه أنه صحيح. طيب من الذي يعرف أنه أخطأ؟ الحفاظ الذين عندهم دراية بالعلل والروايات وغير ذلك. إذن مثل ما يعرفون أن الراوي العدل الضابط قد يخطي ويميزون خطأ، كذلك يعرفون الراوي الضعيف الذي نحكم عليه بأنه ضعيف، ويكون عندنا الأصل أن حديثه ضعيف لا يحتج به، لكن يأتوا في بعض الأحاديث ويقولون هذا الحديث صحيح. ليش؟ لأنهم يعرفون الحديث، يعرفون حديث الشيخ، وعندهم يعني عندهم نسخة من كتابه، ويعرفون أحاديث مشايخه، وعندهم أحاديث طلبته، ويقارنون هذه الأشياء ويعرفون، يقولون هذا الحديث صحيح، رواه فلان وتابعه عليه فلان وفلان، وهو موجود في كتاب شيخه وهكذا. فيأتوك به أو فيأتونك بأصل الحديث وروايته ويحكمون عليه بأنه صحيح، مع أن الذي جاء به فيه ضعف. ولذلك يعني مسائل الانتقاء تكون أرفع من مجرد الحكم على الإسناد أو على ظاهر الإسناد. هنا يريد أن يشير إلى مسألة، إيش هي؟ الآن الشائع ربما يأتي معترض الآن يقول إيش الفرق بين الترجيح الأول اللي هو العدالة والضبط، ويأتينا بعد ذلك ويقول وأما رجحانه من ناحية عدم الشذوذ والعلة. مسألة الضبط والعدالة عندما يعني توجد، يعني عندما نحكم على الراوي بأنه عدل ضابط، معنى ذلك أننا حكمنا على حديثه بأنه صحيح صح؟ لا بأس، نحن نقول هذا الأصل في حال الرواية شيء، لكن نحن الآن عندنا راو حكمنا عليه بأنه عدل تام الضبط، الأصل في حديثه أن يكون صحيحا. طيب إذا أخطأ يعني كيف نصنف هذا الحديث؟ كيف نقول يعني الآن الحفاظ قالوا إن فلان هذا أخطأ في روايته، مثلا عندنا بعض الحفاظ المتقنين وقع عندهم أخطاء، مثلا الزهري شيخ الإمام البخاري حكموا عليه في بعض الأحاديث أنه أخطأ فيها، كذلك شعبة وكذلك غيره من الحفاظ، ما من حافظ من الحفاظ إلا وحكموا على بعض الأحاديث أنه أخطأ فيها. إيش تسمى هنا؟ علة، تسمى شذوذ أو علة. إذا كان لأن الشذوذ من يعني كيف نحكم على الراوي بأن حديثه شاذ؟ عندما يخالف غيره، عندما مثلا يأتينا مثلا راوي من الرواة هو من الحفاظ لكنه يروي رواية عن شيخه يخالفه فيها جميع الحفاظ الآخرين، ففي هذه الحالة إيش يقول العلماء؟ يقولون هذا الراوي خالف جميع أقرانه فحديثه هنا يكون شاذا، لا يحكمون عليه بأنه ضعيف لأن هذا من باب العلة، والشذوذ هو قسم من أقسام العلة اللي هو الذي يحكمون به على الحديث بأنه ضعيف بسبب الاختلاف. وهذا أمر طبيعي حتى في حياتنا، عندما يأتي يعني شخص يخبرك بشيء لا تجده أو لا تجد لهذا الشيء أي مصدر تنسبه إليه، بل تجد حتى الذين شاركوه في هذا الخبر يروون الخبر على خلافه، هل ستأخذه أو ستتوجس منه خيفة؟ تتوجس. ليش؟ لأنه لا شواهد له في الواقع، يعني الرواية التي يخبرك بها. مثلا لو أتانا يعني واحد من الحاضرين وقال أن غدا في هذا المسجد سيكون تكريم مثلا للطلبة الحفاظ أو الناجحين أو غير ذلك وأخبرنا بهذا الخبر، لكن الإمام معنا، القيم معنا، الذين في المسجد، الطلاب وغير ذلك كلهم يقولون ما فيه شيء، ماذا سنفعل في هذا الخبر؟ هل يكون مقبولا أو غير مقبول؟ غير مقبول. ليش؟ لأن الإخبار الذي هو أو الأخبار التي ينبغي أن تؤيد هذا الخبر غير موجودة. ولذلك العلماء ينظرون إلى حديث الراوي ليس فقط في أنه يحفظ، لا، مسألة أنه يحفظ أو يضبط أو أنه عدل، بعيد عن الكذب، بعيد عن كذا، هذا أمر، لكن في عندنا جانب آخر وهو جانب الوهم، وهو الذي تدلنا عليه الروايات المخالفة له من أقرانه، وهذا ما سيأتي ذكره بإذن الله تعالى في الكلام على الشذوذ. ولذلك هنا إيش يقول؟ يقول أن من ناحية الشذوذ والعلة نجد أن البخاري في انتقائه لهذه الأحاديث أكثر الأحاديث التي هي موجودة في البخاري يقل فيها الاختلاف بخلاف التي عند مسلم. ولذلك نجد أن العلماء عندما انتقدوا بعض الأحاديث الموجودة في الصحيحين نجد أن الأحاديث التي انتقدوها عند البخاري أقل بكثير من الأحاديث التي انتقدت عند مسلم، وغالب الانتقاد إنما يكون بسبب اختلاف الرواة، الرواة بعضهم يرفع الحديث وبعضهم يوقفه، ونجد الانتقاد من هذه الناحية، وكثير من العلماء يرجحون أن الحديث موقوف بخلاف ما أخرجه صاحب الصحيح. فلذلك هنا يريد به حديث الثقات، وهذا سيأتي معنا في الكلام على الشذوذ والنكارة، غالبا خاصة الشذوذ غالبا يراد به أحاديث الثقات، لا يكون في أحاديث الضعفاء، لأن الضعيف لا يقبل حديثه إذا انفرد، فما بالك إذا خالف غيره. نعم. نعم. إلا بقيت عندنا جزئية لم نتكلم عنها، وهي يعني رد يعني الفضل الموجود عند مسلم في الأحاديث وفي التصنيف وفي غير ذلك، رد هذا كله يعني لسبب واضح، وهو شيخه البخاري رحمه الله، والإمام مسلم معروف بوفائه لشيخه وأنه وقف معه حتى في محنته، وكان يعني يسانده ويؤيده. ولذلك يقول هنا الدارقطني رحمه الله، يقول أن البخاري أن مسلم إنما هو ثمرة من ثمرات البخاري، وأن لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، أي أنه لولا البخاري لما كان مسلم في هذه المنزلة. وكثيرا ما نجد أن الإمام مسلم يسأل الإمام البخاري على أحاديث، ويسأله على كثير من الرواة وغير ذلك. نعم. ولذلك هنا قال الحافظ ابن حجر بعد الكلام على هذه الأسباب التي رجح بها البخاري، وهي من ناحية الاتصال ومن ناحية العدالة والضبط ومن ناحية الشذوذ والعلة، قال من هذه الحيثية، أي من هذه النظرة، رجح البخاري على مسلم وقدم على كافة الكتب المصنفة بعد ذلك. ليش؟ لأن كأنه تلقي من الأمة لتقديم هذا الكتاب عن غيره من الكتب. نعم. طبعا سوى ما علل أو سوى ما تكلم فيه من الكتابين غير داخل في الاتفاق. طيب هل يلزم من ذلك ألا يكون صحيحا؟ لا يلزم، قد يكون صحيحا لكنه ليس من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، فالأمة أجمعت على تلقي الكتابين بالقبول ورجح البخاري، فيكون البخاري مقدما ثم بعد ذلك مسلم، وهذا تظهر ثمرته في الاختلاف عندما يقع الاختلاف بين حديثين أحدهما في البخاري والآخر في مسلم، فالعلماء يلتمسون وجوه الترجيح، ومن هذه الوجوه المرتبة في الصحة. نعم. ثم يقدم للترجمية من حيث التصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع شروط الصحيح. تمام. شرطهما إيش معنى على شرطهما؟ هل البخاري ومسلم صرحا في المقدمة أو مقدمة، يعني كل منهما صرح في مقدمة كتابه أن له شرط كذا أو شرط كذا؟ لا، هذا غير موجود، وإنما استفاد العلماء الشروط من تتبع طريقة البخاري في كتابه وتتبع مسلم في كتابه، وبينوا هذه الشروط. هذه الشروط لخصها العلماء، لأن قلنا أنهم ينظرون إلى العدالة والضبط، وينظرون إلى اتصال الإسناد، وكل منهما له شرط في اتصال الإسناد، ينظرون كذلك إلى مسألة عدم الشذوذ وعدم العلة، وينظرون كذلك إلى صحة الحديث أحيانا حتى من غير العدالة والضبط، وهو الانتقاء، وهذا الذي يعني ذكره العلماء في مسألة إيش؟ في مسألة وجود روايات بعض المدلسين بالعنعنة في الصحيحين، وسيأتي معنا حكم المدلس، رواية بعض الضعفاء الموجودة في الصحيحين، وهو يعني يعني يعني ليس الخلاف في الراوي، الراوي معروف أنه ضعيف، كذلك رواية بعض المختلطين من رواية من لم يتميز حديثه، يعني المختلط الراوي الذي يقع له شيء من الاختلاط أو مثلا خلل في عقله وحفظه، فالعلماء عندهم أنه لا بد أن يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهذا طبعا بمعرفة من روى عنه قبل الاختلاط أو من أخذ عنه قبل الاختلاط ومن أخذ عنه بعد الاختلاط. عندنا بعض الرواة موجودين في الصحيحين مختلطين من رواية من لم يتميز حديثه، وهو الذي ينبغي أن يتوقف فيه، راو مختلط روى عنه تلميذه هذا لم ندري أو لم يظهر عندنا هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ينبغي أن يتوقف في حديثه، نجده موجود في الصحيحين، هذا كله محمول على الانتقاء. إذن هذه طريقة البخاري ومسلم، نظر إلى الاتصال، نظر إلى العدالة والضبط، نظر إلى عدم الشذوذ وعدم العلة، كذلك مسألة الانتقاء. طيب، إذا أردنا أن يعني أن نحكم على حديث بأنه توفر فيه شرط البخاري ومسلم، كلام طويل للعلماء، الراجح في هذا والصحيح في هذا أنه ما روي بنفس الإسناد، نفس الإسناد ونفس الرواة بنفس الطريقة اللي روى ارتضاها البخاري ومسلم، قالوا نقول هذا على شرطهما. بعض العلماء يخلط، مثلا يأتي برواة الزهري وهشيم وكذا كذا، يقول هؤلاء الرواة أخرج لهم البخاري أو أخرج لهم مسلم أو أخرج لهما، لكن انتقد هذا، قالوا ليش؟ قالوا لأن مثلا عندما نأتي إلى هشيم بن بشير يروي عن الزهري، هشيم ثقة ثابت، نعم ضعيف في الزهري، روايته عن الزهري غير مقبولة، الزهري إمام فيخرجون حديث الزهري لكن من غير رواية هشيم، يعني مثلا الحاكم أحيانا يجيب رواية هشيم عن الزهري ويقول وقد أخرج البخاري لهشيم وأخرج مسلم والبخاري للزهري فحديثه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، قالوا لا هذا ليس على شرطهما. عندنا كثير من الرواة، مثل رواية معمر عندما يروي عنه أحد البصريين لا يخرجون له، مع أن معمر من رجال الصحيحين، ضعيف، ليش؟ لأنه أصله من البصرة وكان مقيما في اليمن، فذهب زيارة إلى أمه، قال ما يعني لا داعي نحمل معي كتبي وغير ذلك، لا أريد أن أحدث، أريد أن أذهب إلى أمي زيارة وأعود. سمع به المحدثون فأتوه وأحرجوه فحدثهم من غير كتاب، وكان ضبطه ضبط كتاب، فوقعت له الأوهام فضعف في رواية البصريين عنه، فلا نجد رواية البصري عن معمر في الصحيح. ليش؟ لأنهم يعرفون أن رواية البصري عن معمر فيها خلل وغيره كثير من الرواة، ولذلك قالوا لا سبيل إلى تحقق شرط الشيخين إلا أن تكون نفس السلسلة التي أخرج بها البخاري ومسلم، هذه نقول على شرطهما. إذا وجدنا حديث يروى بهذه السلسلة، مثلا سلسلة مالك، مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي عن قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه السلسلة هذه من السلاسل المتفق عليها. إذا وجدنا حديثا بهذه السلسلة نقول هذا الحديث على شرط الشيخين. طيب هل هذا الحديث الذي على شرط الشيخين يكون في نفس المرتبة التي خرج بها الحديث الآخر بنفس السلسلة أو لا؟ نفس المرتبة. ليش؟ لكن هي نفس السلسلة ونفس الطريقة. طيب هل يقدم على من فرد به البخاري؟ ليش؟ طيب الآن عندنا بنفس الإسناد الذي خرج به البخاري ومسلم هذا على شرطهما. لحظة، نفس الإسناد الذي خرج به البخاري هذا على شرط البخاري، نفس الإسناد الذي خرج به مسلم على شرط من؟ على شرط مسلم، هذا معنى على الشرط. طيب المرتبة التي يعني هذه الرابعة، المرتبة التي بعدها الخامسة اللي هي مرتبة ما كان على شرط البخاري، والمرتبة السادسة وهي ما كان على شرط مسلم. وما كان على شرطهما أو على شرط أحدهما لا يقارن بما هو موجود في الصحيحين لما سبق ذكره، وكذلك لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول فكانت هذه مزية. إذن عندنا مراتب الصحيح سبعة أو ستة، السابع لم نذكره. ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما، والمراد بالشرط هو نفس الإسناد الذي خرج به البخاري ومسلم، نفس السياق ونفس طريقة الرواية. طيب الخامسة، من فرد به البخاري والمراد به نفس سلسلة الإسناد ونفس طريقة الرواية التي خرج بها البخاري. والسادس، ما كان على شرط مسلم والمراد به ما كان بنفس الإسناد ونفس الطريقة التي خرج بها مسلم. بقي عندنا المرتبة السابعة وهي ما كان على شرط غيرهما، أي ما كان صحيحا على شرط غيرهما، مثل ما يعني غيرهم من العلماء الذين حكموا على أحاديث بالصحة. نعم، المراد بالحكم، وربما يلحق به ما وجد في مثلا من اشترط الصحة، مثل صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وكذلك المختار للضياء المقدسي، هؤلاء اشترطوا الصحة أوراد الصحة، ربما يلحق يعني بهذا الـ يعني النوع أو النوع اللي هو السابع بحكم أنهم قصدوا إخراج الصحيح فيكون حكم منهم. مثلا الآن عندما نجد حديث في صحيح البخاري، هل نستطيع أن نقول البخاري حكم عليه بالصحة بدون تردد؟ لا لا لا، هو المقصود أنها توفرت فيه الشروط المرادة. نعم إيه نعم إيه، ما وجد في الصحيح نقول هو محكوم عليه بالصحة. ولذلك يعني العلماء وين استثنوا الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف اللي هي انتقدت على البخاري ومسلم، وإن استثنوها من تلقي الأمة بالقبول لكنها يعني الأغلب فيها أنها صحيحة. ليش؟ لأن الاختلاف واقع. مثلا عندما يأتي الدارقطني وينتقد حديث في صحيح البخاري، الخلاف وقع بين من ومن؟ بين الدارقطني والبخاري. البخاري يقول صحيح ولذلك أدخله في صحيحه، والذي يعل الحديث الدارقطني إذا لم تكن عندنا بينة واضحة على الخلل في الحديث. ومع ذلك حتى مسألة الخلل، وأنا أنصحكم أن تقرأوا باب في الأحاديث التي انتقدت على البخاري في كتاب مقدمة فتح الباري. هدى ولا هدي؟ أنا كنت يعني طبعا من الطبعات القديمة أنها يعني مسمى هدي الساري بمقدمة صحيح شرح صحيح البخاري، لكن أخبرني أخونا أن هناك طبعة مؤخرا طبعت. هدى الساري، يعني في طبعة طبعت باسم هدى الساري ويقولون أنها مخطوطة من يعني بخط المؤلف والعهدة على الناقل، إنما استفدتها مؤخرا فأردت أن لا بأس بارك الله فيك وهو مقبول. طيب ها بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. طيب نعم يا عبد المؤمن. وروايتهما قد حصل الاتفاق على الكون بتعبيرهم بطريق النزول، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. عفوا، في جزئية مهمة هنا. عندما نجد الراوي في صحيح البخاري، هل هو عدل ضابط أو لا؟ سؤال. الآن عندنا راوي موجود يعني في صحيح البخاري، روى عنه البخاري، هل وليس عندنا مثلا فيه ما يعني يدل على التعديل أو ذلك، ارتضاه البخاري وادخله في الصحيح، هل يكون هذا عدلا أو لا؟ ها؟ لا بأس لا بأس، كلام طيب. يعني إيش المراد؟ المراد أن يقول هنا من وجد من الرواة في الصحيحين فهو معدل باللزوم. يعني هل ها احنا لا نريد أن نوسع الخلاف، نريد أن نقول راون وجدناه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هو هذا معنى كلامه هنا، يقول أن هؤلاء معدلون باللزوم. هو يريد أن يستجر هذا حتى على الذين تكلم فيهم، يعني ما دام أنه تكلم فيه لماذا ارتضى البخاري ومسلم، خاصة إذا اتفقا على الراوي، لأن الانفراد من البخاري أو مسلم في بعض الرواة قد يكون فيه شيء من التنازع أو مسألة الانتقاء، لكن عندما نجد أن الراوي الذي تكلم فيه، عفوا، الراوي الذي ليس فيه تعديل ظاهر أو واضح نجده موجود في الصحيحين، قال هذا معدل باللزوم. نعم يا عبد المؤمن، نريد أن ننتهي قريبا. ها؟ يعرض إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التوافق، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة الترجمة المراد بها هنا الإسناد. نعم. تمام، أحسنت، بارك الله فيك، وإلى هنا نتوقف بإذن الله تعالى ونكمل الباقي في الدرس القادم. إن أمد الله في أعمارنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.